أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم Bye. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وَتَقَوَّلُوا